أعتذر عن الإجابة عن أسئلة الطلاق، لأن الفتاوى لازم اللي بيستفتي يكون قاعد بين إيدين شيخ يسأل. فلو هو في القاهرة خليه يروح يزور الشيخ مصطفى العدوي أو أي شيخ.